أيها الأحبة، لنا بعض الحديث مع الإخوة حول موضوعين. أما الأول فآداب الزيارة وبعض ما يتعلق بها، أما الثاني فشرح أنواع التوحيد الثلاثة. فنقول يا إخوة، اعلموا أن الزيارة للمسجد النبوي ما هي من لوازم الحج، ولكنه مسنون أن تزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تصلي فيه ما شاء الله لك من فرض أو نفل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. فهو من المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها بقصد التعبد فيها لا مانع. ثلاث بقاع في الأرض يجوز أن تذهب إليها بقصد التعبد فيها والصلاة بها، لأن هذه البقاع الثلاث لها ميزة عن غيرها ولا فضل. المسجد الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي هذا والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد، والمسجد الأقصى أسأل الله العلي القدير أن يطهره من هؤلاء الأرجاس وأن يعيده إلى الإسلام والمسلمين وما ذلك على الله بعزيز. فلا فيه بعد ذلك مكان يقال أنه يقصد للتبرك أو للدعاء أو للصلاة فيه، كل البقاع والمساجد الأخرى على حد سواء متكافئة. ثم إذا جئت إلى المدينة ويسر الله لك ذلك، فالذي ينبغي أن تركز على التواجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة فيه لهذا الفضل والأجر الذي ذكرنا. ثم بعد ذلك أن تصلي ركعتين وما شاء الله لك، يحسن ويطيب أن تذهب مسلما على نبيك صلوات الله وسلامه عليه وعلى صاحبيه. ولكن يا إخوة، هناك آداب ينبغي للمسلم أن يفهمها. فأولا الحذر من رفع الصوت أمام قبره صلى الله عليه وسلم، فحرمته حيا فحرمته بعد موته كحرمته في حياته. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه اثنين من الناس رفعوا أصواتهم عند قبره صلى الله عليه وسلم، فناداهما عمر وقال: لو أعلم أنكم من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن عذرهم لأنهم غرباء، فرفع صوتي لا يصلح. التنبيه الثاني الحذر من التمسح بالجدران أو الشبابيك، أمر لا أصل له. الأمر الثالث، ما في دعاء عند القبر بارك الله فيك، ما في دعاء، ما في داعي. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن قلت أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده فلا مانع. ثم تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. بعد ذلك يا أخي لا تنقطع من الإكثار من الصلاة عليه، ففي الحديث من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وربنا جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت أي بليت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم عليه. صلاة دائمة متواترة بعدد الرمل والحصى وعدد قطر الأمطار والبحار والأنهار والآبار، وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. فقلت لكم إخواني ما في دعاء عند القبر، سلم وامشي في طريقك بارك الله فيك، وانظر أي مكان يعجبك من المسجد وصل فيه وادعو. ما في خصوصية للدعاء عند القبر، ومن ظن أن هناك خصوصية للدعاء عند القبر أو أنه أحرى للإجابة فقد أخطأ وأبعد النجعة. والعجيب الغريب أن البعض من الحجاج يفهمون من قول الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يفهمون أن الإنسان يأتي عند القبر فيستغفر عند القبر أو يدعو عند القبر. ويا إخوان هذه الآية والآيات التي قبلها في حياته صلى الله عليه وسلم، في حياته، والآيات تتكلم عن المنافقين كما قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا، أي المنافقون، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآيات يا إخوان تتحدث عن هؤلاء الفجرة وهم المنافقون أكثر خلق الله. وإذا قيل لهم تعالوا، من يعني؟ يا أخي عذ بربك أن تكون منهم، قل نعوذ بالله منهم، يعني تتمنى أن تكون من هؤلاء؟ أعوذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. هؤلاء الذين تحدثت عنهم الآيات هم الذين قال الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. هم الذين قال الله عنهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هم الذين قال الله عنهم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. نعم مشكلة يا إخوان الفهم الخاطئ، أن تتحدث الآيات عن المنافقين ثم شخص يتغالط أو يتجاهل ويظن أن الباب مفتوح على مصراعيه الكل. لا يا أخي، لا يا أخي، وعذ بربك العلي القدير ذي الجلال والإكرام من هؤلاء ومن أوصافهم. أولا هذه في حياته صلى الله عليه وسلم نص الآيات القرآنية. الأمر الثاني أن تتحدث عن المنافقين أنهم لو أنهم حصل منهم هذا الخطأ والزلل والبعد عن المنهج الصحيح، لو اعترفوا وتنصلوا وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم موضحين مبينين ما وقعوا فيه من خطأ وأنهم مقرون ومعترفون ومستغفرون سنخر لهم. هذا المعنى، ما في داعي للتنطع والتكلف. ويذكرون قصة العتبي الذي جاء وتلى الآية عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي فتلى الآية عند قبر الرسول، ثم أن العتبي رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحق بالأعرابي وأخبره أن الله غفر له. القصة يا أخوان مزورة لا صحة لها، ذكرها بعض الناس المغرضين، فلا داعي للتكلف والتنطع. ترى يا أخوان هذا ما هو تنقص لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله لا والله، ويعلم الله ونشهد الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له محبة في قلوبنا أعظم والله من أنفسنا، نحبه أعظم من حب النفس ومن المال والولد والوالد، اللهم صل وسلم عليه. نعم، شخص أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور، شخص ما عرفنا الخالق إلا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن عرف حال العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم عرف النعمة التي أنعم الله عليه بها من عبادة غير الله ووأد البنات والقتل والسلب والنهب والمخازي والفضائح التي لا أول لها ولا آخر. فمنذ أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق والحمد لله وهدى الله جموع من العرب، كيف صاروا يا إخوان بعد بعثته؟ هل الذين كانوا بالأمس وحوشا يأكل بعضها بعضا ويسلب بعضها بعضا، بعد أن هداهم الله للإسلام صاروا كما قال الرب محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض عنهم يا ذا الجلال والإكرام. فلا هو تنقص لجناب الرسول، أفهم بعض الناس أن هذا تنقص. ثم يا إخوان موضوع الشفاعة، الشفاعة يا إخوان ما ينكرها إلا طاغوت ملحد، من أنكر الشفاعة فقد كفر. نعم الشفاعة ثابتة، ولكن ما هي الشفاعة؟ لجل نفهمها يا إخوان جيد، الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة التي أثبتها القرآن، والشفاعة المنفية التي نفاها القرآن. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت ونفى، أثبت ونفى، فأثبت الشفاعة كما تسمعون بالآية، أثبت الشفاعة ونفى أن تكون إلا بإذنه، لا يمكن أن تكون إلا بإذنه. وقال تعالى وليشفعون إلا لمن ارتضى، فأثبت الشفاعة لكن نفى أن تكون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأثبت الشفاعة ما أنكرها، ولكن نفى أن تكون إلا بعد أن يرضى جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فبعض الناس السذج إذا ذكروا بذلك ظنوا أن ذلك إنكار للشفاعة، لا والله حاشا وكلا، ووالله إن أعظم شيء نرجوه ونؤمله من ربنا العلي القدير ذي الجلال والإكرام أن لا يحرمنا وأن لا يقطعنا وإياكم والمسلمين أجمعين من شفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سألوا الله أن لا يحرمنا شفاعته وأن يريدنا حوضه وأن يجعله لنا شافعا ومشفعا وأن يجعلنا وإياكم من جيرانه في الجنة. فإذا يا إخوان نحن لا نقول الشفاعة إنكار لها، لا، ولكن نقول نطلبها من الله، من الله القادر المقتدر. فنقول اللهم شفع فينا حبيبنا، اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا أنبياءك وملائكتك، نعم اللهم شفع في أطفالي، هتطلبها من الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن. ما أذن؟ طيب الرسول اللهم صل وسلم عليه يقول الله في حقه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. من هو ذا الرسول؟ قل لا أملك، قل يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فأنا ما أدري المساكين ما الذي حجزهم عن الله، يقربون إلى الله ويبين لهم الطريق الصحيح وطريقة الدخول للشفاعة ومع هذا كأنك تنكر الشفاعة. لا يا أخي، لا يا أخي، لا ننكرها حاشا وكلا، نرجوها من الله، فلكننا لا نطلبها من المخلوق، نطلبها من الخالق. نعم نطلبها من الخالق. ولذلك يا إخوان الرسول اللهم صل وسلم عليه جمع قرابته من بني هاشم فقال يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب يعني عمه، أنقذ نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئتي، لا أملك لك من الله شيئا. الحمد لله. فإذا نسأل ربنا الآن بعد الأذان دائما وأبدا، وش نحن نقول في دعائنا بعد الأذان؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فنحن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة، ولا شك ولا ريب أن رتبته كلما علت وارتفعت رفعة لنا، فعزه صلوات الله وسلامه عليه عز لنا، ورفعته رفعة لنا، وقدره لقدر لنا، وهو سيد الشفعاء والوجهاء عند رب العالمين. اللهم لك الحمد. نسأل الله أن يزيده من الرفعة والشرف والقدر والقيمة. أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو له بالوسيلة والفضيلة بعد كل أذان، وقال من سأل الله لي الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة بإذن رب العالمين. فالفارق يا إخوان الشفاعة لا مثبتة عند المسلمين عامة، ما أحد ينكرها إلا ملحد طاغوت، ولكن الفارق أن البعض من السذج هداهم الله للحق يقولوا ما نبي الله، الله لا نريده، على طول يبي ينزل على الرسول على طول ولا على فلان ولا علان. يا أخي تعال، نحن لا ننكر الشفاعة، لكن أطلب من الله أن يأذن للرسول حتى يشفع لك. قال لا ما أبغى، الله معطيه الشفاعة، معطيه الشفاعة. طيب لو كان يملك الشفاعة وأنه ملك له وحق من حقوقه، هل يقدمني أنا وأنت على أبيه وأمه؟ يا عجب العجب يا عجب العجب. حضر عند عمه أبي طالب وهو في سكرة الموت، حاوله شتى المحاولات أن يقول لا إله إلا الله وما استطاع، ومات على الكفر. إذن الأمر ما هو بيد مخلوق أيا كان، بيد الله سبحانه. فنحن نقول يا طالب الشفاعة اطلبها، لكن لا تنسى، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ائت المر مع أبوابها. المالك للشفاعة من هو؟ الله. ما أحد يقول لا، قل لله الشفاعة جميعا. فقل يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، شفع في نبيي صلى الله عليه وسلم، وشفع في أنبيائك وأوليائك وملائكتك وأطفالي، شفع في عبادك الصالحين، ما في مانع، أنعم وأكرم، وأدخلنا معك في الدعاء أيضا جزاك الله خير، شركنا معك. أما أن أطلبها من الدسوقي أو العيدروس أو المرغني أو التيجاني أو عبد القادر الجيلاني، أو أطلبها من زينب أو من نفيسة، أو أطلبها من علي أو من فاطمة أو من الحسن أو من الحسين، سبحان الله، أرب العالمين غائب؟ تعالى الله. أرب العالمين عاجز؟ تعالى الله. أرب العالمين بحاجة إلى أن يبلغ عني وعنك؟ حاشا وكلا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من الغرائب يا أخوان التي حصلت لي، ما هو هذا العام، منذ سنوات كان لنا درس مثل هذا الدرس، فقام رجل من الحجاج فقال يا أخ نحن نحب الأولياء، فقلت وأيضا نحن نحب الأولياء، أولياء الله نحبهم. قال والأولياء لهم جاه عند الله ولهم رتب عند الله ليست لنا. فقال لي أنت إذا كانت لك حاجة إلى ملك من الملوك، أولا تذهب إلى أحد من وزرائه أو جلسائه الخاصين عند الملك حتى يبلغون حاجتك إلى الملك؟ قلت بلى، يمكن هذا، يمكن إذا جئت إلى ملك من ملوك الدنيا والملك لا يعرفني أن آتي إلى بعض خاصته وأطلب منها أن يتوسط لي لديه، ممكن، ما فيه. قال أحسنت، نحن كذلك مع رب العالمين. تعالى الله تعالى الله تعالى الله. قلت تعال، يعني هذا المخلوق، هذا الملك الدنيوي البشري الضعيف العاجز النائم الناسي القاصر، يعني تقيس رب العالمين القادر القاهر عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، رب العالمين عندك مثل ملك الدنيا؟ أين عقلك؟ يعني رب العالمين الذي يعلم ما في الصدور ويعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. تقيس هالرب العظيم، ويلك ويحك على مخلوق عاجز ضعيف قاصر بحاجة إلى من يبلغه وإلى من يوجهه وإلى من يناصحه، وبحاجة إلى من يذكره بالخطأ إذا أخطأ وبالإحسان إذا أحسن، بحاجة هذا المخلوق. لكن ربنا هل هو بحاجة؟ الرجل ولله الحمد بهت، وكانت معه جموع من الحجاج من خاصته ورفقائه، فقالوا لا شك ولا ريب أن شيخنا أخطأ أخطأ وأبعد النجعة وما قلت إلا الحق. قلت الحمد لله ذلك من فضل الله. سكت الرجل وأرجو أنه استفاد إن شاء الله. فالشاهد من هذا يا إخوان بارك الله فيكم ومن علي وعليكم المسلمين أبشروا يا معشر الموحدين من ربكم كل خير ترجونه. فلكن الله الله التوحيد يا إخوان إلزموه ولازموه. ترى لابد وأن يأتي يوم من الأيام على نار جهنم ليس فيها من الموحدين أحد قد خرجوا بإذن الله حتى وإن دخل النار ولو عليه بعض الذنوب فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن يطهره في النار فإنه لا يخلد فيها موحد. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد وبدون شك وريب ونعتقد عقيدة وندين الله دينا على أن أهل التوحيد لا يبقى منهم في النار أحد حتى وين عذب. لكن علينا تحقيق التوحيد يا إخواني تحقيق التوحيد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر المشهور من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بالسبابة على أنف أبي ذر وقال وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه يروي هذا الحديث فيقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق ثم يأتي بأصبعه هكذا اقتداء برسول الله وإن رغم أنف أبي ذر. لكن هذا يا إخوان لا يقتضي أن يدخل الجنة من أول وهلة ما يقتضي. فقد يعذب في القبر وقد يعذب في المحشر كما جاء في تارك الزكاة وقد يعذب في النار سنة سنتين ثلاث عشر عشرين أكثر أقل الله أعلم. لكن لا يخلد لا يخلد في النار لا يبقى في النار الموحدين ولا واحد ولا تطبق النار وتؤصد بالعمد ما دام فيها موحد. يعني النار مفتوحة أبوابها ولا يلقى تلقى العمد على أبوابها ما دام فيه نوح حتى لا يقع اليأس. لأن الله أراد أن الموحدين لا ييأسوا هم يسألون الله وهم في النار أن يفرج الله كربتهم. فإذا خرجوا من النار ما بقي إلا شرار خلق الله الذين قال الله عنهم أنهم يقولون في آخر المطاف بعد أن يخرج الموحدون من النار ولا بقي في النار ولا موحد قالوا ربنا يقولهم أهل النار الخلص ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. فحينئذ تلقى تغلق أبواب جهنم وتلقى العمد عليها ليتم اليأس والعياذ بالله. فلا رحمة ولا روحة ولا راحة نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. إذا علمنا ذلك معشر الأحبة أنصح كل أخ وأخت في الإسلام أن يقتني كتب التوحيد التي تتحدث عن العقيدة لأن العقيدة هي الأصل وعليها المدار وعليها المعول كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وشرح فتح المجيد. ولا يغرك بعض المغرضين إذا أرادوا أن يجعلوا حاجز عن دعوة التوحيد، ماذا يقولون؟ وهابي. طيب وش معنى وهابي؟ وش معنى الكلام هذا؟ أنا يا أخي أعطاني الله عقل أميز به، وش معنى وهابي؟ الله أكبر، وش معنى؟ قال يبغضون الرسول، لا إله إلا الله، مجرد كلام تأخذ عشوائي. ارجع إلى أعمالهم، هل يبغضون الرسول؟ والله ما أظن أن رجل ممن أعرف من الوهابية، والله ما أعلم أن رجل أو امرأة إلا وهو يدين الله دين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعز عليه من نفسه ومن أبيه وأمه، فيحبون الرسول حبا لا يحبون أحدا بعد الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، وش معنى يبغضون الرسول؟ يعني ولماذا ما يسألون الرسول الشفاعة بدون أن يقولوا يا الله شفع فينا نبينا؟ ثم يقول يبغضون الأولياء. لماذا يبغضون الأولياء؟ لأنهم ما يقولون مدد يا ولي فلان، الشفاعة يا فلان، ما أقول يا مدد فلان ولا الشفاعة يا فلان، ولا أذبح عند قبره ولا أذبح له. لماذا؟ لأن إلهي ومعبودي هو رب العالمين، ما هو الولي ولا النبي، معبودي وإلهي رب العالمين. لذلك يا إخوة انتبهوا واقرأوا كتب التوحيد وآمعنوا فيها بالنظر وتأملوها جيدا، وبالأخص كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وإن قرأت شرح فتح المجيد فهو أكمل وأتم. اقرأ الكتاب بتمعن، وأنا ما عندي شك أن من يقرأه بصدق وإخلاص ويتحرى الحق سيهدى له بإذن الله، تجد الحق والله مثل الشمس في ربيعة النهار. فلا يقول يا مالك كن شافعي، ولا يا حنبلي وكن حنفي، ولا يا كذا، هذه أمور فرعية والأمر فيها واسع ولله الحمد، والكل على خير، كل أئمة الدين والكل على خير. لكن يقول لك قال الله قال رسوله من أول الكتاب إلى آخره، قال الله قال رسوله، وإذا احتاج إلى تفسير وشرح قال قال الصحابة رضي الله عنه. إذن يا إخوان على الإنسان أن يحرص كل الحرص وأن يجتهد كل الاجتهاد على تحقيق التوحيد، لأن الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن أي في الدار الآخرة، وهم مهتدون أي في دار الدنيا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومن وصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء من الأموات. المزارات في المدينة حدثتكم يا أخوان أكثر من مرة، الأمكنة تزار مسجد قباء، صلاة ركعتين في تعد العمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتاده كل سبت، قبور البقيع هذه وقبور الشهداء قبل أحد كغيرها من قبور المسلمين، سلم على إخوانك وادعو لهم واستغفر لهم. وكل من ادعى أن هناك مكان يزار، فإن كان من باب الاستطلاع والنظر ما في شيء، أما من كان إن كان المقصد أن ذلك شيء يخص بالزيارة لفضل أو لكذا، لا ما في. احفظوا الأربعة: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتضمن ضمنه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، مسجد قباء، البقيع، الشهداء، هذه أربعة أمكنة وما سواها، مسجد القبلتين كغيره، مسجد الإجابة كغيره، المساجد السبعة هم يقولون هذه إن كان من مجرد الاستطلاع أو أن أثر من الآثار القديمة شأنك، ما نقول لا، لكن أنت تعبد أو تقصدها لعبادة لا، هذا يا إخوان هو زبدة ما نحب أن نبينه لإخواننا وأحبابنا الحجاج. والله يا إخوان قد لا أسمي منكم واحد، لكن أشهد الله على حبكم، ونسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام الذي جمعنا في هذه الدنيا على توحيده أن يمن علينا بالثبات عليه حتى نلقاه به وهو عنا راض، وما ذلك على الله بعزيز. أما يا إخوان عن أنواع التوحيد، فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أفسرها إن شاء الله للإخوة باختصار. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال الغيث وغير ذلك من ما خلقه سبحانه وركبه وقدره ودبره، هذا يقال له توحيد الربوبية. الثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله سبحانه بأفعال العباد مثل الدعاء والنذر والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعاذة وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه. وتوحيد الأسماء والصفات، الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما جاء عن الله وعن رسوله. أما توحيد الربوبية يا إخوان فقد أقر به المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر به المشركون أيضا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. المشركون لا ينكرونه، توحيد الربوبية المشركون لا ينكرونه، كما قال الله سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. الآيات واضحة يا إخوان، يقول الله لنبي: قل للمشركين، قل للمشركين لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، من هي له؟ سيقول لله. أحد يشاركوا فيها؟ اللات والعزة ومنات يشاركوا؟ قالوا لا. طيب قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، من هو؟ هل له شريك؟ قالوا لا. هم موحدون في توحيد الربوبية. اسمعوا يا إخوان نص القرآن، المشركون في توحيد الربوبية موحدون، لكن ما نفعهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فهم مقرون معترفون بتوحيد الربوبية وأن الله الخالق الرازق المالك المتصرف، لكن ناتي على توحيد الألوهية. نعم، وهو مفترق الطرق، توحيد الألوهية الذي هو بأفعال العباد كالصلاة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والزكاة والصوم والحج والدعاء والنذر والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والخشوع والإنابة، هذه أعمال العباد يوجهونها إلى من؟ إلى الله سبحانه. فمن وجه منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وترى يا إخوان موضوع الاختلاف بين الأنبياء وأممهم في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المشركين بتوحيد الربوبية ما حصل اختلاف، يعني مقرون. لو قيل لأبي جهل وأبي لهب: الله خالق السماوات والأرض والله خالقكم، قالوا نعم. خالق الليل والنهار والشمس والقمر، قالوا نعم. عابينك. لكن لما جاء على توحيد الألوهية حصل الاختلاف، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، نسأل الله العفو والعافية. لما جاء توحيد الألوهية اتضح ضياعهم وفسادهم والعياذ بالله، وأنكروا واستنكروا. فلذلك الذي يخشى يا إخوان اليوم على الكثير من المسلمين أن يقع في الشرك الذي هو توحيد الألوهية، فيختلف الأمر معه ثم يقع في الشرك. فلا ندعو إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نصلي إلا لله، ولا نذبح إلا لله، وجميع المناسك لله رب العالمين لا شريك له. هذا يا إخوان ما أحببت أن أبينه لكم، والحقيقة أنا والله ولله الحمد، وأكرر الشكر والحمد والثناء. كنا يا إخوان يعني من مدة قرابة 20 سنة لنا دروس هنا وفي مكة، كنا نقاسي من كثير من الحجاج مشكلة عدم فهم التوحيد، وتحصل هناك مخالفات. أما ولله الحمد في هذه العصور المتأخرة، فإن والله ولله الحمد والشكر والثناء قل، أو أقول لم يوجد من ينازع في التوحيد من إخواننا، والله يا إخوان أقول ذلك وأقسم بالله، وإن نشكر الله على ذلك. من جاء من الإخوة فهم متعطشون إلى توحيد الله سبحانه، معترفون لله بكامل حقه وتوحيده. هذا هو الذي الحقيقة أحببت أن أبينه ليسركم ذلك وليفرحكم ذلك. أسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، أن يمن علينا جميعا مما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه. قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا من لا يتعاظمه ذنب غفرت، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من هو أرحم بنا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا. لا إله إلا أنت ما أحلمك، لا إله إلا أنت ما أكرمك وأجودك، لا إله إلا أنت، ولا رب ولا معبود بحق سواك. اللهم نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا، ومن وصانا بالدعاء، ومن له علينا حق، ومن أحببناه فيك، ومن أحبنا فيك، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا كريم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم أوردنا حوضه واحشرنا في زمرته واجعلنا من جيرانه في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.